بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونسألك اللهم الهدى والسداد. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من حيث وصلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشأن الرياء، أي من التحذير منه والوعيد عليه وبيان خطره على الإنسان وأنه محبط للأعمال ومناف لما يجب أن يكون عليه العبد من توحيد وإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. والرياء آفة خطيرة وشر مستطير وبلاء خطير يضر بالعمل غاية الضرر ويتلفه تلفا عظيما، فهو من محبطات الأعمال ومن أوصاف أهل النفاق ومن الأمور المنافية للتوحيد الذي خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه. ولما كان الرياء بهذا الوصف وبهذه الخطورة عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لتحذير الأمة منه وبيان خطره على الناس ووجوب اتقائه والتحفظ منه والبعد عنه وعن أسبابه. ولهذا قال: باب ما جاء في الرياء. والرياء هو إظهار العمل والتصنع فيه على خلاف ما يسره الإنسان ويبطنه، كأن يزين عبادته من صلاة أو غيرها ليري أنه خاشع لله وهو في باطنه ليس كذلك. وقد سمي رياء من المراءة لأنه يري الآخرين خلاف ما يسر، يريهم العمل الظاهر على صورة حسنة وفي الباطن هو على خلاف ذلك، في الباطن هو على خلاف ذلك. من المراءة والرؤية أن يجعل الناس يرون عمله، ومثل الرياء السمعة، والسمعة تتعلق بالأقوال، والرياء يتعلق بالأفعال. الأفعال ترى والأقوال تسمع، ولهذا يقال الرياء والسمعة، وكلاهما إظهار للأمر على خلاف ما يسر الإنسان ويبطن. فإن كان الأمر مسموعا فهي سمعة، وإن كان مرئيا فهو رياء. إن كان مرئيا كالصلاة والصدقة والحج ونحو ذلك فهو رياء، وإن كان مسموعا كتلاوة القرآن والدعوة إلى الله وإلقاء دروس العلم والخطابة والذكر ونحو ذلك فهي سمعة. وتقع السمعة أيضا في الأعمال، بأن يسمع بعمله يفعله ولا يرى وهو يفعله، ثم يسمع به فيقول أنا فعلت كذا وتصدقت بكذا وصليت من الليل كذا وفعلت من الأفعال الصالحة كذا، على وجه المراءة، على وجه المراءة وتسميع الناس بالعمل. وكل ذلك لا يقبله الله، بل يرده على العامل ويعاقبه عليه، وهو جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. والخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا خلق الخلق جل وعلا، وبهذا أمرهم، وبهذا أرسل إليهم رسله وأنزل كتبه لأجل الإخلاص، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص هو دين جميع الأنبياء، به بعثوا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي مخلصين لي الدين. والرياء يتنافى مع الإخلاص، لأن المرائي وكذلك المسمع وكذلك من يريد بعمله الدنيا كما في الباب القادم، كل هؤلاء وقعت أعمالهم غير خالصة، وإنما وقعت مشوبة. والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل المشوب، العمل غير الصافي غير الخالص لا يقبله، بل لا يقبل سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، لم يبتغ به إلا وجه الله. فإذا ابتغي به الله جل وعلا وغيره لم يقبله الله، إذا ابتغي به الله وغيره لم يقبله الله، بل رده على عامله، لأنه لا يقبل إلا العمل الصافي الخالص النقي الذي لم يرد به عامله إلا الله تبارك وتعالى. والرياء قد يكون في أصل العمل، وقد يكون في أثناء العمل لا أصله. فإذا كان في أصل العمل، أي أن العمل من أساسه لم يرد به الله جل وعلا، وإنما أريد به غيره، فهذا من الشرك الأكبر المحبط للملة المناقض للدين، كما هو الشأن في المنافقين الذين قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن أعمالهم من الأصل لم تقع لله، وإنما وقعت مراءات للمسلمين، يرون المسلمين أنهم على خير وعلى صلاة وعلى دين وعلى عبادة، وفي باطن أمرهم هم على خلاف ذلك. قال الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قولهم آمنا هذا ليس على وجه الإخلاص لله تبارك وتعالى، وإنما هو رياء خالص. فالرياء الخالص أو الرياء الذي هو في أصل العمل وأساس العمل ولم يقصد بالعمل المعبود أصلا، فهذا مناقض للملة، محبط للدين كله، لا يقبل ممن كان كذلك أي عمل، ولا ترفع له طاعة. وهذه صفة المنافقين كما مر معنا، صفة أهل النفاق. وعقوبة المنافق في النار أشد عقوبة، لأنه على كفره وشركه وإعراضه عن دين الله تبارك وتعالى يظهر للناس خلاف ما يبطن، يظهر صلاحا وهو خراب تباب، لا خير فيه ولا دين ولا إيمان، ويتظاهر بالإيمان. وقد قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما الرياء الذي يكون في أثناء العمل، بمعنى أن يكون العمل من أصله لله وقصد به المتقرب وجه الله تبارك وتعالى، فهذا إذا جاء يسيرا وطرده العبد، إذا دخل عليه يسير منه وطرده وقاومه وأذهبه عن نفسه وجاهد نفسه على الإخلاص والمباعدة من الرياء، لم يضره. والنية تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة ومداومة على ذلك، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى معالجة ومجاهدة وتذكير لها دائما بالإخلاص، وإلا فإن النفس لها ميولات أخرى ومذاهب شتى، فإذا جاهدها على الإخلاص وداوم ذلك سلم بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا دخل الرياء في أثناء العمل واستمر، لم يكن العمل من أصله يراد به الرياء، وإنما دخل في أثناء العمل واستمر عليه، أبطل العمل الذي وقع كذلك وأفسده، أبطله وأفسده ورد على عامله ولم يقبل منه، بل يتركه الله تبارك وتعالى وشركه. والرياء اليسير شرك أصغر، ليس ناقلا من الملة، ولكنه محبط للعمل الذي قارفه وقارنه، فهو من الشرك الأصغر. وأما الرياء الخالص فهو شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. والعبد يحتاج حاجة ماسة إلى أن يجاهد نفسه دوما وأبدا على الخلاص من الرياء والفكاك منه، وذلك بأمور: أهمها الالتجاء الصادق إلى الله تبارك وتعالى بأن يعيذه من ذلك، وأن يتعوذ بالله منه، ولا سيما بالدعوات العظيمة المباركة المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الشأن. ومن ذلك ما جاء في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة يوما: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقالوا: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذه دعوة عظيمة مباركة للسلامة من الرياء والسمعة وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. ويحسن بالمسلم أن يجعلها من الدعوات التي يكثر منها ويعتني بها ويواظب على قولها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكذلك الدعوات العامة التي تشمل هذا وغيره، كما في الدعاء الجامع العظيم والتعوذ المبارك الشامل للسلامة من كل شر: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، وأعوذ بك من شر ما لم أعلم. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ومن الشر الرياء والسمعة، فهي داخلة في هذا التعوذ. وهذا من بركة التعوذات الجامعة، فإنها تشمل ما خطر في بالك وما لم يخطر في بالك. جوامع الدعاء وكوامل الدعاء لها أثر مبارك وعظيم على العبد في أمور تخطر في باله وأمور لا تخطر بباله، يحفظه الله تبارك وتعالى ويسلمه منها بالتجائه إلى الله سبحانه وتعالى وعنايته بمثل هذه الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من الدعوات المخترعة والتي أنشأها الناس وأحدثوها، وعليك بالدعوات المعصومة المأثورة عن نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام. ومما يعين العبد على السلامة من الرياء أن يتأمل في النصوص الواردة في الكتاب والسنة الدالة على خطره والمبينة لشدة ضرره على العبد في دنياه وأخراه، فإذا قرأ الآيات والأحاديث المحذرة من الرياء الذامة له المبينة أنه ليس من صفات أهل الإيمان بل هو من أوصاف أهل النفاق، وإذا رأى العقوبات التي أعدت لأهله وكونه محبط للأعمال مبطن لها زهد الإنسان فيه وحذر منه واتقاه. وهذه ثمرة العلم، وإلا كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. كذلك يعينه على ذلك العناية بالإخلاص وأسبابه وبواعثه وقراءة ما جاء في النصوص من فضله وعظم أثره على العبد في دنياه وأخراه. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وأخذ يسوق الأدلة من الكتاب والسنة التي تتعلق بالرياء والتحذير منه. فساق أولا قول الله تبارك وتعالى في آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشاهد من الآية للترجمة هو قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيها النهي عن الشرك والتحذير منه بكل صوره وجميع أشكاله صغيره وكبيره، ويدخل في ذلك الرياء الذي عقدت هذه الترجمة لبيان التحذير منه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد كائنا من كان. والمرائي أشرك بعبادة ربه من راء بالعمل لأجله، فيكون خالف قول الله تبارك وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأنه بمراءاته وبتسميعه جعل من راء بالعمل لأجله شريكا لله، شريكا لله. فإن كان جعله شريكا لله في أصل العمل وأساسه فهذا أكبر، وإن كان دخل عليه في أثناء العمل فهذا من الشرك الأصغر. والآية تتناول التحذير من الشركين الأكبر والأصغر، قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شامل لنوعي الشرك الأكبر الناقل من الملة والأصغر. تتناول الآية الأمرين: لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان، فلا يزين العمل للناس ولا يحسن العبادة للناس ولا يظهر الصلاح للناس، وإنما كل ذلك قربات وطاعات وعبادات لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وقد بدأ الله عز وجل هذه الآية الكريمة بخطابه لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم، أي من ولد آدم، وآدم من تراب، فهو عليه الصلاة والسلام بشر مثل البشر، خلق من آدم، أبوه آدم وأمه حواء، والبشر كلهم كذلك، أبوهم آدم وأمهم حواء، فهو عليه الصلاة والسلام بشر مثل البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء و يفعل أفعال البشر، فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فليس فيه من خصائص الألوهية

والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. روى عنه هذا الأثر ابن أبي الدنيا في كتابه القيم النية والإخلاص، ورواه عنه أيضا أبو نعيم في كتابه الحلية. ونقلت لكم بالأمس أثرا عنه عن الفضيل، وليس للحسن البصري رحمه الله، يتعلق بمعنى قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذا نفي الشرك والتحذير منه، وأن من كان يرجو لقاء الله عليه أن يبتعد من الشرك، والرياء من الشرك، فمن كان يرجو لقاء الله فليحذر الرياء وليحذر السمعة، فإنهما محبطان للأعمال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ثم أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث، وهو في صحيح مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء في بعض الروايات: أنا خير الشركاء. فالله جل وعلا هو الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهو تبارك وتعالى غني، غني عن العباد وغني عن أعمالهم، وهو جل وعلا لكمال غناه لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي الآخر، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فتبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله جل وعلا فهو غني، فهو غني سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا لكمال غناه لا يقبل من العاملين الأعمال التي يجعلون مع الله تبارك وتعالى فيها شركاء، من يأتون بالأعمال ليست خالصة لمن خلقهم وأوجدهم وتفضل عليهم بالنعم، بل يردها عليهم ولا يقبلها منهم. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أيا كان الغير، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك، تركه الله وشركه. وليس هذا، بل يعاقبه عليه، ليس فقط يتركه وشركه فيكون العمل لا له ولا عليه، ليس هذا شأن العمل الذي يرائي فيه الإنسان، بل يعاقبه الله عليه، يعاقبه عليه عقوبة المرائين. عقوبة غير المخلصين، فيعاقبه الله تبارك وتعالى عليه. خلقه الله ليخلص له الدين فجعل مع الله الشركاء فيعاقب على شركه. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا. وقوله عملا نكرة جاءت في سياق الشرط فهي تعم، فكل عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، صلاة، صدقة، حج، قراءة قرآن، أي عمل من الأعمال، من عمل عملا نكرة فهي تعم وتتناول كل الأعمال، أي عمل كان. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي جعل لغيري فيه شركة، تركته وشركة، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبله منه، بل يرده عليه ويعاقبه على هذا العمل، ويكون ممن تسعر بهم النار يوم القيامة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر قارئ القرآن الذي قرأه ليقال قارئ، وصاحب المال الذي أنفقه ليقال منفق، والمقاتل الذي قاتل الأعداء ليقال مجاهد. فيقول الله له يوم القيامة: وقد قيل، يعني ما عملت لأجله قيل عنك، في الحياة الدنيا، لكن ليس له عند الله ثواب يوم القيامة لأنه ليس لله، وما لم يكن لله خالصا لا يثيب الله عليه بل يعاقب. نعم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في مسند الإمام أحمد عمن؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث له قصة جاءت في بعض مصادر الحديث، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة يوما وكانوا يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، أي يتذاكرون خطورة هذه الفتنة على ضوء النصوص الواردة في ذلك. وهذا فيه ما كان عليه السلف من مجالس مذاكرة ومجالس خير ونفع وفائدة، وحذر من الفتن وتواصي على الحذر منها والبعد عنها. فدخل عليهم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، أي خطورة هذه الفتنة وشدة ضررها وأنها من أعظم الفتن، وأن كل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، فهي فتنة خطيرة، خطيرة جدا، كانوا جلوسا يتذاكرونها. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون هذه الفتنة العظيمة الخطيرة، فقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال، من بديع التعليم وحسنه، وهو التعليم بالمناسبة عندما تتهيأ النفوس وتكون مستعدة. فهنا وجد الصحابة رضي الله عنهم مشتغلين بتذاكر أمر خطير، أدركوا خطره واستشعروا ضرره وأخذوا يتواصون به، فانتهز هذه المناسبة عليه الصلاة والسلام لبيان أمر أخطر من هذا الذي هم يتذاكرونه. وهذا له أثر بالغ في التعليم، له أثر بالغ في التعليم. مثل أن ترى شخصا أخذ يستحضر خطورة معصية، مثلا شخص أخذ عن خطورة التدخين وأضراره، وأن الدخان لا فائدة فيه بل هو مضرة، والنصوص دلت على تحريمه والأطباء أجمعوا على مضرته ولا فائدة فيه، وأنت تعلم عنه أنه فيه أمور أخرى يحتاج إلى أن ينبه عليها، فتقول بهذه المناسبة كلامك عن التدخين عظيم جدا وفعلا كما ذكرت الدخان خطير، وتذكر أيضا أشياء من أضراره وأخطاره، ولكن تقول هناك أمر أخطر من الدخان وأشد ضرر على الإنسان في دينه ودنياه من الدخان، وهو ترك الصلاة، والصلاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وتتحدث عن مكانة الصلاة، فيكون للكلام وقع قوي جدا لأنه أدرك خطورة أمر واستشعرها، فنبهته على أمر هو أخطر وأشد ضررا عليه من هذا الذي تحدث منه. والناس قد يوفق بعض الناس لحماية نفسه من بعض الأمور لمضرتها. تجد بعض الناس يمتنع عن التدخين لمضرته على بدنه، يمتنع من بعض الأطعمة والمأكولات لأنها مضرة للبدن، فحماية لبدنه يمتنع من بعض المأكولات، ولا يمتنع من بعض المعاصي والذنوب بل من بعض الكبائر مع أن مضرتها أشد. ولهذا قال بعض السلف متعجبا: عجبا لمن ترك أو عمل حمية لبعض الأطعمة لمضرتها ولم يحتمي من الذنوب مع شدة معرتها وخطرها على الإنسان. الذنوب تهلك الأطعمة المضرة تهلك البدن، لكن المعاصي تهلك الدين وتوصل إلى النار. فتجد بعض الناس عنده حمية قوية جدا من بعض الأطعمة ولكن ليس عنده حمية من المعاصي، مع أن المعاصي خطرها عليه أشد من خطر ماذا بعض الأطعمة أو الأطعمة التي هو في حمية منها. فهذا أمر أسلوب عظيم جدا في التعليم. شخص يتكلم مثلا، وجدت يتكلم عن الصحة وحفظ البدن وهذا يضر بالبدن، وتجده غضبان جدا لأفعال بعض الناس الذين يتناولون مثلا أطعمة تكون مضرة، تقول والله كلام عظيم هذا، لكن هناك أمر أخطر وأعظم من ذلك. هذا تعليم بالمناسبة وانتهاز المناسبات للتعليم، وهو يكثر جدا في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ ماذا يقولون؟ بلى، لأنهم الآن هم يتحدثون عن أمر خطير استشعروا خطره، فقال هناك أمر أخطر منه، أتريدون أن أحدثكم عنه؟ لا شك أن النفوس مستعدة، قالوا بلى. وقولهم بلى، قول الصحابة هنا رضي الله عنهم بلى، هذا ينبغي أن يكون نهج كل مسلم إذا عرض عليه الخير وإذا عرض عليه العلم النافع، لا يقابله بالصدود والإعراض وعدم المبالاة، بل يقبل بقلبه وقالبه وبسمعه ويصغي ويحرص على الفائدة كما كان الصحابة رضي الله عنهم. قالوا بلى، أي أخبرنا، نريد أن نعرف هذا الأمر، وهم أرادوا معرفته لأجل ماذا؟ مزيد معلومات؟ أبدا، أرادوا معرفته لاتقائه والحذر منه. قال: الشرك الخفي، ثم عرفه عليه الصلاة والسلام. قال: الشرك الخفي، وعرفه بالمثال. وهذا أيضا من حسن التعليم وبديعه، الإجمال ثم التفصيل، وهذا يكثر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الشرك الخفي، وسمي أو وصف بأنه خفي لخفائه، لأنه يتسلل إلى الإنسان ويدخل على قلبه رويدا رويدا بخفاء إلى أن يتمكن. وعرفه عليه الصلاة والسلام بالمثال، قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وهذا توضيح بالمثال وتعليم بالمثال، وهو أيضا من بديع التعليم وحسنه، بضرب الأمثلة أو تعلم بذكر المثال. فهنا مثل عليه الصلاة والسلام، فليس الشرك الخفي هو هذا فقط الذي ذكر متعلقا بالصلاة، بل هذا وغيره، أن يزين العمل أو يزين الطاعة التي لله من أجل الناس ومراءة الناس. فقال: يقوم الرجل، قام يقوم الرجل فيزين صلاته، يقوم الرجل فيزين صلاته ويحسنها وينمقها ويجملها، لا لله وإنما من أجل الناس، يعني مر من حوله أشخاص لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، فبدأ يتظاهر بالخشوع وتحسين العمل وتمام العبادة. فهذا شأن المرائين. يقولون من، ما أدري عن صحتها أو هي مجرد كلام، لكن أذكرها لكم، في حال بعض المرائين يذكرون أن شخصا على هذه الصفة كان يصلي، ومر من حولها أشخاص لهم مكانة عنده ولهم شأن، فبدأ يحسن صلاته ويجملها لهم، وسمعهم وهم مارون من عنده، سمع ثناءهم، لأن تحسين الصلاة الذي لأجلهم أدى مفعوله عندهم، فمدحوه وسمع مدحهم، فمجردا خلص من الصلاة لحقهم وقال: أنا اليوم أيضا صائم، اليوم أيضا أنا صائم. فهذا شأن المرائين، ملتفت قلبه إلى من؟ ملتفت قلبه إلى الناس، وإلى ثناء الناس ومدح الناس وإعجاب الناس، وكل ميله إلى ذلك، لا تقع منها أعماله لمن خلقه وأوجده ومن عليه وتفضل عليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قلبه ملتفت إلى رؤية الناس. قوله هنا عليه الصلاة والسلام، هو الرجل يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، هذا مثال في الرياب فيما يتعلق بالصلاة. وبقية الطاعات الشأن فيها كذلك، يقع فيها الرياء، يزين حجه، يزين صدقته بإظهارها، يزين مثلا زكاته، يزين أعماله، إلا الصيام سر بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، ولا مجال فيه للرياء إلا من جهة السمعة، كما في المثال الذي ذكرت آنفا، في أن يكون صائما ويسمع، يعني يخبر الناس بأنه صائم لغرض السمعة والثناء. أما إذا كان الغرض صحيح، إذا كان غرضه صحيح، فلا يذم عليه، فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني امرؤ صائم. هذه لم تقل رياء وإنما قيلت لدفع مفسدة ودفع شر، فلا شيء في ذلك بل يحمد الإنسان على ذلك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، أي قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، إلى آخر الآية. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، لأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي غني عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه وشركه، فهذا أمر عظيم. أن العمل الصالح أي في صورة العمل من حيث الاستيفاء للأركان والشروط والواجبات، ويرد لأجل الرياء لأنه لم يقع خالصا لله سبحانه وتعالى. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. ذكر السبب الموجب لذلك، لذلك أي الرد، الإشارة هنا تعود على الرد. ذكر السبب الموجب لذلك أي الموجب للرد، رد العمل وعدم قبوله، هو كمال الغنى، لأن قال في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فرده سببه كمال غنى الله جل وعلا. الرابعة: إن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. إن من الأسباب أيضا للرد، رد العمل الذي لم يكن خالصا، أنه تبارك وتعالى خير الشركاء، وهذا جاء في بعض روايات الحديث: أنا خير الشركاء، بدل قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه من الرياء، ولهذا قال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال، فخاف عليهم من الرياء. وقد قال أهل العلم: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه من الرياء وهم من هم في العلم والإيمان، فكيف بمن هو دونهم بعشرات ومئات المراتب؟ إذا كان خاف على هذه الصفوة وعلى هذا الرعيل المبارك من الرياء فقال لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم، وذكر الرياء. فإذا كان خافه على الصحابة وهم من هم في العلم والإيمان، فكيف إذن الأمر بمن هو دونهم؟ السادسة: والصحابة أنفسهم كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء، وهذا من فهمهم للسنة ووصية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن أبي مليكة وهو من التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. أنه فسر ذلك أي بالمثال، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك أي بالله، وهو مردود على صاحبه كما مر معنا في الترجمة التي قبلها، وأيضا في مواضع كثيرة من الكتاب في بيان خطورة الشرك وضرره على الإنسان وأنه محبط للأعمال. وقول المصنف من الشرك أي من صور الشرك، وهذا فيه أن الشرك له صور كثيرة، ويجمع ذلك صرف الطاعة لغير الله أو تسوية غير الله بالله في حق الله جل وعلا. قال من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة الإنسان، الإرادة في القلب، الإرادة في القلب، ومعنى إرادة الإنسان أن ينوي بقلبه، أن تكون نيته في قلبه بالعمل الدنيا. والمراد بالعمل هنا أي الأعمال الصالحة التي هي أعمال للآخرة وليست أعمال للدنيا، أعمال الآخرة. فالمراد بالعمل هنا في قوله بعمله أي الأعمال التي هي أعمال الآخرة من صلاة وصيام وصدقة وحج وبر وإحسان وغير ذلك، فهذه كلها أعمال للآخرة لا يراد بها إلا الآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه أعمال لا يراد بها إلا الآخرة، فمن أراد بها الدنيا فقد أشرك، وهي من الشرك، وذلك من موجبات حبوط العمل ورده على صاحبه وعدم قبوله منه. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الذي قبله يريد بعمله السمعة، يريد بعمله السمعة والثناء ومدحة الناس، وهذا يريد بعمله أمرا دنيويا، يريد بعمله أمرا دنيويا من مال أو تجارة أو رئاسة أو نحو ذلك، يريد شيء دنيوي، يعني يعمل العمل الأخروي لينال به أمرا دنيويا، لم يعمله ولم يأتي به للآخرة، وإنما أتى به لينال به أمرا دنيويا، فهذا من الشرك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله أي الأخروي الدنيا، يعني يريد بالأعمال التي هي أعمال الآخرة لا يريد بها الآخرة وإنما يريد بها الدنيا. أورد رحمه الله في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد، أول الآية، من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد أي بعمله الحياة الدنيا، يعني لا يريد الحياة الآخرة، لا يريد بعمله الآخرة وإنما يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد الحياة الدنيا وزينتها. زينة الحياة الدنيا يدخل تحت ذلك أنواع زينتها، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه كلها زينة، زينة الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا لا الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا أي لا الآخرة، لا يريد الآخرة وإنما يريد الحياة الدنيا ويريد زينة الحياة الدنيا، أي يريد بالعمل الأخروي زينة الحياة الدنيا لا يريد به الآخرة وإنما يريد به الحياة الدنيا وزينتها، ماذا له؟ ماذا له؟ قال جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم فيها. نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني ثوابهم على أعمالهم الحسنة التي قدموها في الدنيا، مثل نفقة أو مثلا علاج مرضى أو رعاية أيتام أو غير ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها إذا كان لم يرد به إلا الدنيا، إذا كان لم يرد به إلا الدنيا، لم يرد به الآخرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها. ولهذا جاء عن ابن عباس في معنى الآية أنه قال: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، يعني يريد ثواب العمل، يريد ثواب العمل على العمل في الدنيا، يريد ثوابا معجلا في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني ثواب عمله يأتيه وافيا في الدنيا، في صحته، في بدنه، في سعة ماله، في أشياء من هذا القبيل، وهم فيها لا يبخسون، فيأتيه ثوابه على عمله في الدنيا، لكن في الآخرة يأتي صفرا لا يجد شيئا، يأتيه الثواب في الدنيا على عمله لأنه قدم العمل ولم ينوي به الآخرة ولا أراد به الآخرة وإنما أراد به شيئا معجلا في الدنيا، فالنتيجة إذن هي أنه يوفى إليه عمله في الدنيا ويعطى ثواب عمله في الدنيا وينال ما طلب في الدنيا. على أن عددا من أهل العلم يقولون إن هذه الآية قيدتها وقيدت الإطلاق الذي فيها آية الإسراء، ويقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة. ما هي العاجلة؟ الدنيا، مثل ما في الآية: من كان يريد الحياة الدنيا. هناك قال: من كان يريد العاجلة، ماذا له؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هنا يعني هذه الآية قيدت تلك، هناك قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهنا قيد هذا الإطلاق بقوله: ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولهذا قال بعض السلف إن هذه الآية، آية الإسراء، ناسخة لتلك، ومعنى النسخ عندهم أو من معاني النسخ عندهم تقييد المطلق، فهناك أطلق الأمر وهنا قيد بقوله: ما نشاء لمن نريد. فهذا هذا فيما يتعلق بالدنيا. أما في الآخرة، ماذا له الذي قام بالأعمال الصالحة ولم يرد بها إلا الدنيا؟ ماذا له في الآخرة؟ لا نصيب له. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فإذا الآية الكريمة فيها التحذير من أن يفعل العبد الأعمال الأخروية التي قربات وطاعات لله سبحانه وتعالى ولا يريد بها إلا الأمور الدنيوية. والآية يدخل تحتها أمور عديدة تدل عليها وتتناولها. وقد سئل الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن معنى هذه الآية، وذكر أن هذه الآية تتناول أنواعا عديدة. يقول رحمة الله عليه: جاء التفسير بها عن السلف، وأخذ يستنبط من تفسير السلف لهذه الآية معاني وأمور تتناولها هذه الآية، وذكر فقها عظيما في معنى هذه الآية يدل على إمامته رحمه الله، وأيضا شدة عنايته بأقوال السلف وحسن تتبعه للمأثور عنهم في تفسيره للقرآن وبيانه لكلام الله تبارك وتعالى. فذكر أربعة أنواع كلها معاني داخلة تحت هذه الآية وتتناولها الآية. ذكر المعنى الأول من المعاني التي تتناولها الآية وقد أخذه من كلام ابن عباس الذي مر الإشارة إليه، قال من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، يعني يريد ثواب عمله على عمله في الدنيا، فقال يدخل في هذا أو من المعاني الداخلة هنا أن يأتي العبد بالعمل الصالح من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو غير ذلك، وهو لا يريد به الآخرة وإنما يريد به أمرا دنيويا، مثلا يصلي ويحج ويصوم ويريد ثواب ذلك حفظ صحته وحفظ ماله وسلامته من المرض مثلا وسلامته من الآفة أو نحو ذلك، فهو يفعل أعمال الآخرة والأعمال الصالحة التي يراد بها الآخرة وهو لا يريد بها الآخرة وإنما يريد بها الدنيا، فهو يصلي ويصوم ويحج ويفعل أعمال صالحة ولا فكرة له في الآخرة ولا هم له في الآخرة، وإنما يريد ثواب على ذلك في الدنيا، يريد أن يحفظ ماله، يريد أن يكون غني، يريد أن يكون مثلا صحيحا معافا سالما من الأمراض، لا يريد الآخرة بالعمل وإنما يريد به الدنيا، فهذا مما تتناول الآية. المعنى الثاني مما ذكره رحمه الله مما تتناول الآية أن يعمل الأعمال الصالحة مراءة وتسميعا للناس، فهو يعملها ويريد بها الدنيا سمعة ورياء وثناء ومحمدة عند الناس، لا يريد بها الآخرة. قد مر معنا في الحديث أن أول من تستعر بهم النار ثلاثة، وذكر قارئ القرآن ليقال قارئ، والمقاتل ليقال مجاهد، والمنفق ليقال منفق. فهو يفعل أعمال صالحة، جهاد، قراءة قرآن، نفقة وبذل في الصدقات، ولكن لا يريد بذلك الآخرة وإنما يريد الثناء والسمعة ومدحة الناس في الحياة الدنيا. فهذه من الصور التي تدخل في هذه الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله. الصورة الثالثة مما يدخل في الآية وتتناوله أن يأتي بالأعمال الصالحة وهدفه من الأعمال الصالحة أمرا دنيويا، مثل أن يحج للمال، يعني يحج نيابة عن الغير لهدف المال، فالحج عبادة وهو قام بها وهدف منها المال، ولهذا فرق العلماء بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، الثاني جائز والأول محرم. من حج ليأخذ، يعني من قام بهذه العبادة وهدفه منها ليس الحج وإنما هدف منها أخذ المال، فجعل العبادة مطية له لأخذ المال، لا غرض له في الحج وإنما الغرض عنده في ماذا؟ في المال، أخذ ليحج. أما الآخر فهو حج الأول، نعم حج ليأخذ، حج ليأخذ الهدف منه الأخذ، أخذ المال. أما الصورة الصحيحة التي لا بأس بها أن يأخذ ليحج، يعني عنده رغبة أن يذهب إلى مكة وأن يشارك في المشاعر وأن يعيش في تلك الأجواء الطيبة وأن يشارك المسلمين في هذا الجمع العظيم والجمع، وليس عنده مال، فوافق أن يكون نائبا عن الغير وأخذ المال، وليس غرضه المال وإنما غرضه ماذا؟ الحج. فرق بين هذا وذاك. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته من هاجر إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا بقية الحديث؟ فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. فهذا من الأمثلة. أيضا من الأمثلة التي ذكر رحمه الله أن يواظب على الصلاة وأن يواظب على قراءة القرآن وحفظه في المسجد من أجل الوظيفة، ووظيفة الإمامة مثلا، ففي الصلاة لا غرض له في الحفظ ولا غرض له في هذه المواظبة، وإنما غرضه الوظيفة. هذه نية متجهة لأمر دنيوي، وهو مرتب الوظيفة أو بيت الإمام أو نحو ذلك، فهذا غرضه وهذه همته. أما إذا كان همته وغرضه الآخرة ونفع نفسه ونفع الآخرين، وهذه تأتي تبعا، فهذا خير دنيوي ساقه الله تبارك وتعالى له، ولكن ليس هذا هو مراده بالأساس، وليس هذا مراده بالأصل، وإن مراده الآخرة، وهذه خيرات ساقها الله تبارك وتعالى له، فلا بأس أن يستفيد وأن ينتفع منها. الصورة الرابعة مما ذكر رحمه الله أن يفعل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يكون عنده في أعماله أمورا كفرية ناقلة من الملة. فهذه الأعمال أيضا يترتب عليها حبوط عمله وبطلانه، ويتناوله ما جاء في آخر الآية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا فيها، أي حبط ما صنعوا فيها من أعمال صالحة خالصة. لماذا؟ لأن عندهم أعمال أخرى قامت على الشرك. والشرك، هل الشرك الخالص أو الشرك الأكبر هل يبطل العمل الذي قارف فقط، ولا يبطل الأعمال كلها؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك إذا وجد، الشرك الأكبر إذا وجد، أحبط الأعمال كلها وأتلفها جميعها، حتى لو كانت الأعمال الأخرى وقعت منه على الإخلاص وعلى الصواب. فإذا وجد الشرك الأكبر أبطل الأعمال كلها وأحبطها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك إذا وجد أحبط الأعمال كلها. فهذه صور أربعة ذكرها الشيخ رحمه الله وفصل فيها، وهي موجودة في أربع صفحات مبسوطة في كتاب التفسير أو مجموع التفسير، الذي هو جزء من مجموع مؤلفاته رحمه الله، جمعت مؤلفاته في 12 مجلدا، في قسم ليس بالكبير خاص بالتفسير. فعند تفسيره لهذه الآية وذكر معانيها ذكر هذه الأمور الأربعة، واستنبطها من كلام السلف رحمهم الله. وقد أورد أيضا الشراح كتاب التوحيد هذا النقل مختصرا. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ثم ذكر طوبى لعبد إلى آخر الحديث. هنا قوله عليه الصلاة والسلام تعس هو خبر بمعنى الدعاء، أي دعاء عليه بالتعاسة وهي الخيبة والخسران والسقوط وعدم الإفلاح. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وتأملوا هنا، قال عن هؤلاء عبد ولم يقل مالك أو جامع، لأن في فرق بين من يملك الدينار أو يجمع الدينار لحاجته وحاجة أولاده ولبيته ولمصالحه الدنيوية، هذا لا ضير فيه ولا يكون بهذا الجمع للمال أو بالملك له عبدا له، العبودية أمر آخر. ولهذا قال هنا عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، ولم يقل مالك تعس مالك الدينار، ولم يقل أيضا تعس جامع الدينار، لأن جمعه وملكه لا يذم عليه العبد، لا يذم عليه، لا يذم العبد على جمعه للمال وطلبه للمال ورغبته في الحصول على المال، لا يذم على ذلك، بل هذا أمر مطلوب ليعف نفسه ويعف أهله ويستغني ويبذل العمل والجهد لينال المال الذي يتعفف به، ولا يكون عالة على الناس وعالة على الآخرين. ولهذا قال هنا عبد، ولم يقل مالك ولا قال جامع، فقد يكون عند الإنسان مال كثير وكثير جدا ولا يكون عبد للمال، وقد يكون عند الإنسان مال قليل جدا ويكون عبد له، فليس المقياس هو بوجود المال قلة وكثرة، ليس هذا المقياس، المقياس بالعبودية، المقياس بالعبودية. ولهذا لم يقل مالك المال ولم يقل أيضا جامع المال، وإنما قال عبد، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ثم قال تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. بدأ أولا بالأعيان ثم ثنى بالعروض، الأعيان الدنانير والدراهم، والعروض الخميصة والخميلة، هذه ما يعني عروض تشترى بالمال، والمال هو الذهب والفضة، الدينار والدرهم. فبدأ أولا بذكر المال وثنى بذكر ما يؤخذ به المال، وليس هذا مخصوصا بهذه الأربعة، بل كل ما كان من هذا القبيل من الأعيان أو العروض وكان الإنسان عبدا له تناوله الحديث، مثلا يكون عبدا للجواهر أو عبدا للبيوت أو عبدا للتجارة أو عبدا للزراعة أو غير ذلك، فكل هؤلاء يتناوله الحديث. وعبوديته لهذه الأشياء بانكسار قلبه لها ورقة قلبه لها وكونه هي أكبر همه وغاية مراده، لا هم له إلا المال، وحبه وبغضه فيه ورضاه وسخطه فيه، وكل فكره حول المال، كل فكره حول المال، ولا هم له في الآخرة، همه المال، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهو في حبه وبغضه وعداوته ومحبته مع المال، يدور مع المال أينما دار. فهذا هو عبد المال، عبد المال من كانت هذه صفته، همه وفكره وانشغال قلبه وغاية مراده هو المال. ولهذا لاحظ حتى نتنبأ لهذا الأمر ونفهمه على وجهه، لاحظ الدعوة العظيمة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالدنيا. ماذا قال؟ اللهم لا تجعل الدنيا ماذا؟ أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لم يقل اللهم لا تجعل الدنيا همنا، وإنما قال أكبر همنا. قال أهل العلم دل الحديث على جواز أن تهتم لدنياك، دل على أنه يجوز أن تهتم لدنياك، تهتم لطعامك وطعام أولادك ومسكنك وحاجتك، والله جل وعلا أرشد إلى ذلك، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجاءت النصوص الكثيرة في بيان كيف يبيع الإنسان وكيف يشتري وكيف يتعامل، والحث على العمل واكتساب المال، جاءت نصوص كثيرة في هذا الشأن. فكون الإنسان يهتم لأمر دنياه وأمر معيشته وأمر مسكنه وهذه الأمور لا بأس بذلك ولا حرج عليه. ولهذا جاء الدعاء هنا قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. أما كونه يهتم لدنيا هذا لا ضير عليه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلا ضير على الإنسان في أن يعني يعمل ليطلب أمور من دنياه من مسكن معيشة إلى آخر، هذا لا ضير عليه. ولهذا قال هنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أما إذا كانت الدنيا أكبر همه وهي مبلغ علمه لا يفكر إلا فيها ولا يطمع إلا فيها ولا يريد إلا هي، فهذا هو الخاسر، هذا هو الذي تحققت فيه أنه عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للخميصة وعبد للخميلة. ولهذا من آثار هذه العبودية أيضا لا يفكر بالمال من أين جاء ولا من أين ذهب، لا يفكر في المال في الدرهم والدينار، لا يفكر فيه لا من أين جاء ولا من أين ذهب، فهو جموع منوع، همه المال وهمه كثرة المال، مع أن المال كما قال عنه بعض أهل العلم المتقدمين قال المال الذي هو الدرهم والدينار قال بئس القرين، لا تستفيد منه إلا إذا فارقك، أما إذا كان باقي عندك ما تستفيد منه، لا تستفيد منه إلا إذا فارقك، إذا فارقك وأصبح ليس لك تستفيد منه، لأنك تعطيه وتأخذ طعاما، تعطيه تأخذ ثوبا، تعطيه تأخذ بيتا، فأنت لا يمكن تستفيد منه إلا إذا فارقك، فهو قرين لا يمكن أن يستفاد منه إلا بالمفارقة، ومع ذلك يكنزه ويجمعه وهو لا يستفيد منه إلا إذا فارقه. وفي الحديث يقول الإنسان مالي مالي، وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت ولبست فأفنيت وتصدقت فأبقيت، هذا هو مالك، وإلا الباقي ليس مالك بل هو مال الورثة. ولهذا أيضا يقال عن جامع المال يقال عنه خازن وحارس، لأن مهمة في حياة الدنيا يخزن المال ويحرس للورثة، فهو مجموع ومهمته فيه حراسته للورثة وحفظه إلى أن يموت ويكون من نصيبهم. وكما قيل وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. وعلى كل جمع المال وبناء البيت والحرص على هذه الأمور لا تذم، لا لا لا تذم، وإنما الذم في العبودية لها وأن تكون هي غاية الإنسان وغاية مطلوب الإنسان وأكبر هم الإنسان، كما يدل على ذلك هذا الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة والخميلة نوعان من الثياب، نوعان من الثياب. فعبد الخميصة وعبد الخميلة الذي لا هم له إلا الخميصة والخميلة، الخميصة همه ثيابه يقف أمام المرآة لا مشكلة عنده، يقف أمام المرآة ساعة من أجل أن يعدل وأن ينظر وأن وأما أن يقف أمام الله عز وجل خاشع 5 دقائق ما يفعل ذلك. فهذا عبد الخميصة همه ثوبه، همه مظهره، وهذا همه وهذا تفكير. أما الصلاة وعبادة وقيام أمام الله سبحانه وتعالى وخشوع هذه لا يفكر فيها، وإنما همه وتفكيره كله في هذه الأمور. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. كل هذا إخبار متضمن للدعاء عليه بذلك. ولاحظ التدرج في الدعاء، تعس ومن بعد التعاسة الانتكاس. ويقولون تعس إذا سقط، سقط على، إذا سقط على وجهه يقال تعس أي سقط على وجهه. فأول ما يكون السقوط على الوجه، هذا أولا. وانتكس يعني بعد السقوط على وجهه انتكس على أم رأسه، انتكس على أم رأسه، فصار رأسه في الأرض ورجلاه في الأعلى. تكس تعس وانتكس، تعس يعني على وجهه، سقط انكب على وجهه، وانتكس ينقلب على رأسه. فهذا دعاء إخبار متضمن للدعاء عليه. وهذا الأمر متحقق في جامع المال، هو ساقط على وجهه، مكب على وجهه، لم يرفع رأسه للنظر للآخرة وأمور الآخرة، وإنما هو منتكس على وجهه، نظره كله تحت قدميه في دنياه، لم يرفع رأسه لينظر أمام ولينظر فيما ينبغي أن يلقاه يوم يقف أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا شيك فلانتقش أيضا من الدعاء عليه، بالخسران أن يكون بهذه الحالة من الهوان، أن يكون بهذه الحالة من الهوان. إذا شيك يعني إذا دخل فيه شوكة في قدمه أو في بدنه، فلانتقش يعني لا يستطيع أن يتخلص منها، ولا أيضا لا يجد من يخلصه منها. وهذه أيضا حال عبد المال في خضم عبودية للمال وذله الذي صرفه للمال ومهانته لنفسه في هذا الأمر أصبح بعيد. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ثم ذكر طوبى لعبد إلى آخر الحديث. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام تعس هو خبر بمعنى الدعاء، أي دعاء عليه بالتعاسة، وهي الخيبة والخسران والسقوط وعدم الإفلاح. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وتأمل هنا، قال عن هؤلاء عبد، ولم يقل مالك أو جامع، لأن في فرق بين

فأول ما يكون السقوط على الوجه، هذا أولا، وانتكس يعني بعد السقوط على وجهه انتكس على أم رأسه، انتكس على أم رأسه، فصار رأسه في الأرض ورجلاه في الأعلى، تكس تعس وانتكس، تعس يعني على وجهه، سقط انكب على وجهه وانتكس ينقلب على رأسه. فهذا دعاء إخبار متضمن للدعاء عليه، وهذا الأمر متحقق في جامع المال، هو ساقط على وجهه، مكب على وجهه، لم يرفع رأسه للنظر للآخرة وأمور الآخرة، وإنما هو منتكس على وجهه، نظره كله تحت قدميه في دنياه، لم يرفع رأسه لينظر أمام ولينظر فيما ينبغي أن يلقاه يوم يقف أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا شيك فلا انتقش، أيضا من الدعاء عليه بالخسران أن يكون بهذه الحالة من الهوان، أن يكون بهذه الحالة من الهوان، إذا شيك يعني إذا دخل فيه شوكة في قدمه أو في بدنه، فلا انتقش يعني لا يستطيع أن يتخلص منها، ولا أيضا لا يجد من يخلصه منها. وهذه أيضا حال عبد المال في خضم عبودية للمال وذله الذي صرفه للمال ومهانته لنفسه في هذا الأمر، أصبح بعيدا عن الخير والسرور التي تصل إليه، لا يجد لنفسها، لا يجد عنها صارف، لا يجد عنها صارف أو شيء يصرفه عنه، لأنه منهمك ومنشغل بعبودية المال، فلا نفس مطمئنة عنده يعي بها الخير، ولا أيضا يتقبل نصح الناصحين وتذكير المذكرين، لأنه في عبودية تامة للمال ومذلة له. لما ذكر هذه الحال البئيسة عليه الصلاة والسلام محذرا منها مبينا لخطرها، ذكر حالا مشرقة وصورة بهية وأمرا عظيما، فقال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. تقرأ: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم ذكر بقية الحديث: طوبى لعبد إلى آخره، والحديث فيه الترغيب والترهيب، الترغيب في آخره والترهيب في أوله، رهب من تلك الصورة والحال البئيسة التي عبودية المال وعبودية القطيفة والعروض ونحوها، ثم دخل في الترغيب ببيان حال طيبة وصورة حسنة من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وبيان ما أعد الله لمن كان كذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد، قيل طوبى هي الجنة، اسم من أسمائها، طوبى لهم وحسن مآب، قيل هي الجنة، وقيل هي شجرة فيها يسير الراكب في ظلها 100 عام، وقيل طوبى أي الحسنى والخير العظيم، كل ذلك قيل في معنى طوبى في الحديث هنا وفي الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال: طوبى لعبد، عبد لله، فهذه عبودية لله وخضوع وذل له سبحانه وتعالى، وليست عبودية للدنيا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أي خطام الفرس وزمامه، آخذ بخطام الفرس وزمامه في سبيل الله، أي ليس غرضه في الجهاد ومقاتلة الأعداء الدنيا، لأن أيضا قد يمسك بزمام الفرس ويدخل في حموة الوطيس ومقاتلة العدو وهو يجاهد لأجل ماذا؟ الغنيمة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن رجل يقاتل حمية والرجل يقاتل كذا والرجل يقاتل كذا، أيهم في سبيل الله؟ قال ماذا؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا ليس كل من يقتل في المعركة في مواجهة الكفار ليس كلهم في سبيل الله وليس كلهم شهداء. ولهذا عقد الإمام البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهادة ترجع إلى الإخلاص، والإخلاص أمر باطن. فالذي يقتل في المعركة في جهاد الكفار لا يجزم بأنه شهيد، وإنما يقال ماذا؟ نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يكون من الشهداء، نسأل الله أن يكون من الشهداء، لكن لا نجزم. ولهذا من الخطأ يقال الشهيد فلان، هذا من الخطأ. وجاء السلف عن السلف النهي عنه، وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. ما يدريك هل هذا في سبيل الله أو عنده نية أخرى ما اطلعت عليها، لكن من ظهر منه الخير وظهر منها هذا نرجو. ولهذا قيل نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا، أما الجزم لا ما نجزم. فإذا أبلى بلاء حسنا نقول عنه نرجو، نسأل الله أن يكون من الشهداء، نحسبه والله حسيبه من الشهداء، أما الجزم لا. وهنا قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وهذا فيه الإخلاص في سبيل الله أي مخلصا. والإخلاص أين مكانه؟ القلب، ما نراه. الإخلاص في القلب ما نراه، وصورة العمل الظاهرة يشترك فيها المخلص وغير المخلص، فنحن لنا الظاهر، فإذا رأينا ظاهرا حسنا لنا الظاهر، ولكن لا نزكي وإنما نقول نرجو نحسب نسأل الله دون جزم ودون تزكية. والشهادة والجزم الإنسان بالشهادة هذه أعظم تزكية، ويتخذ منكم شهداء. ما الذي يدريك أنه من الذين اتخذهم الله شهداء؟ قد لا يكون أراد بعمله الله تبارك وتعالى. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما. قوله أشعث هذه صفة لعبد، وهي مجرورة بالفتح لأنه ممنوع من الصرف. أشعث رأسه أي عبد أشعث رأسه مغبرة قدماه، وصفته أشعث رأسه، والصفة الأخرى مغبرة القدمين. لاحظ هنا هذا مقارنة بالأول عبد الخميصة وعبد الخميلة، هذاك أمام المرآة ولا ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، ثم إذا اعتدل مظهره وخرج ولفح شيء من الهواء رجع للمرآة مرة ثانية، ثم يرجع إليها الثالثة والرابعة حتى يبقى هندامه على نمط ما يتغير ولا يعتدل، وحتى أيضا يحافظ على التفاتته يمينا شمالا كله من أجل يبقى يعني ديكوره الظاهر ليس فيه أي خلل وليس فيه أي خطأ. هذا همه، كل تفكيره همه. وإذا لقي أصحابه ها كيف الآن، جيد ولا عدل ولا إيش الأفضل، وسؤالاته وبحثه كل في الديكور الخارجي، أما أمر الآخرة وأمور العباد هذه ما يفكر فيها ولا هم له ولا فكرة له فيها. وبعضهم لم يكتفي بهذا الحال بل ارتقى إلى شر مآل، وأصبح يجعل صورته الظاهرة مثل صورة الكفار، يجعل صورته الظاهرة مثل يعني صورة الكفار، همه في شكله ولا يجعل شكله شكل مسلم وهيئة مسلم، وإنما هيئة كافر بطريقة قص الشعر وطريقة اللباس وطريقة يعني تنظيم اللباس، أمور أخرى أصبح همه في لباسه وفكرة في لباسه ولا هم له في الآخرة. أعود مرة ثانية، لا بأس بالإنسان أن يعتني بلباسه، ولا بأس أن يعتني بهيئته، ولا بأس أن يكون لباسه جميلا وثوبه جميلا ونعله جميلا، وهذا كله لا يضر، لا يضر الإنسان. لكن البلاء في ماذا؟ العبودية، وأن يكون هذا هم الإنسان، مستعد هذا أن يقف أمام المرآة يزين نفسه والصلاة قائمة في المسجد، هل هو عبد لله؟ الصلاة قائمة في المسجد، وإلى أن يسلم الإمام وهو يتكدد ويتنظف ويجمل مظهره، ولا هم له في الصلاة. فهذه العبودية، يعني همه ماله، وهمه أيضا يبقى في تجارته، والصلاة تقوم وهو في الضرب بالبيع والتجارة والمرابحة، ولا فكرة له في العبادة، ولا فكرة له. فهذه عبودية المال، أسره المال وشغله عن الغرض الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه. فليس الإشكال في ماذا؟ ملك المال أو جمعه، هذا ليس لا شيء فيه. وكان بعض الصحابة من الأثرياء، وعندهم من الأموال الشيء الكثير، وعندهم أراضي وعندهم أملاك، لكن لا، لم يكونوا عبيدا لها، كانوا عبيدا لله، وهو الخشوع والخشية وإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يخلط بين الأمرين. قال هنا: أشعث رأسه مغبرة قدمان، وهذا فيه تواضع في هيئته وفي لباسه. وفي الحديث الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فقال: أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أينما وجه من قائد المعركة ذهب. إن قال أن تبقى حارس اللي أنت تحرس الجيش يفعل، وإن قال أنت تبقى في الساقة أو في مؤخرة الجيش يفعل. ليس همه في زعامة أو رئاسة أو سلطة أو نحو ذلك، ليس له هم في ذلك، وإنما همه ماذا؟ همه أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى في أي مكان كان، في خدمة الإسلام ونصرة المسلمين، هذا همه. ماذا تقول هنا فيما سبق مرة معنا في باب مضى؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، وغدوا مبكرين كلهم يرجو أن يعطاها، جاءوا كلهم إلى المكان مبكرين، كل واحد منهم يريد الراية. هل هذا يتعارض مع إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراس، أو لا يتعارض؟ لا يتعارض، لأن ليس الغرض من هذا المسارعة وهذا المجيء المبكر ذات الأمر اللي هو الراية، وإنما الغرض ماذا؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالغرض العبودية، والغرض محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الغرض الرئاسة أو الزعامة أو نحو ذلك. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. نعم. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني شأنه بين الناس لا يباهون به، لا، يعني ليس من ذوي الشأن، لا إمارة ولا سلطة ولا مال ولا أشياء تجعل الناس يلتفتون إليه بأنظارهم، وإنما هو شخص يعني عادي في هيئته وفي لباسه. فإن استأذن، إن استأذن يعني إما على أمراء أو على وجهة أو على، لم يؤذن له، إذا قيل فلان بالباب يقولون اعتذروا منه، لكن لو جاء شخص من الوجهة يفتحون كل الأبواب. فشانه إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لأحد في حاجة لا، لم تقبل شفاعته، لأن لا، ليس له شان، بخلاف الوجهاء شفاعتهم لها أثر، شفاعتهم لها أثر. فهذا شأنه، لكن ماذا له عند الله؟ طوبى لعبد. بدأ الحديث ما يتعلق بهذا الرجل بذكر ثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث التحذير الشديد من أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، وأن من أراد به الدنيا فليس له إلا الخسارة، خسارة الدنيا والآخرة. قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة أي أنه من الشرك، أي أنه من الشرك. نعم. الثانية تفسير آية هود. تفسير آية هود أي قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة إلى آخر الآية، والآية التي بعدها: من كان يريد الحياة الدنيا نعم وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، والآية التي بعدها. ومر معنا تفسيرها، وأيضا مر معنا الصور الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه مما أخذه من تفاسير السلف رحمهم الله لهذه الآية. الثالثة تفسير الإنسان المسلم، تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، إذا كانت هي همه وذله لها فهو عبد لها. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تفسير ذلك أي العبودية، عبوديته للدنيا، يفسره ما جاء في الحديث: إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. في الحديث ذكر أن أعطي ماذا؟ أعطي منها رضي. في الحديث اقرأ. قال: تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذا تفسير للعبودية، تفسير للعبودية: عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة. من عبوديته لها أنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني إن أعطي من المال رضي عمن أعطاه، وإن لم يعطى من المال سخط، فأصبح حبه وبغضه وولاؤه وبراؤه لأجل المال، يعني مستعد أن يقول عن شخص: هو من أقبح الناس وأخذتهم، والسبب في ذلك ماذا؟ ويذمه بكل مذمة، والسبب في ذلك أنه لم يعطه مالا، ومستعد في الوقت نفسه أن يمدح أحد الأشخاص بأفضل المدائح حتى بما ليس فيه لكونه ماذا؟ أعطاه. فهذا من العبودية للمال. الخامسة قوله: تعس وانتكس. تعس وانتكس هذا خبر متضمن للدعاء عليه، وفيه التدرج بالدعاء. نعم. السادسة قوله: وإذا شيك فلانتقش. قوله إذا شيك فلانتقش أي من هوانه بسبب عبوديته للمال، إذا يعني أصابته شوكة لا يتمكن من نقشها، ولا يجد أيضا من ينقشها ويخرجها منه. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. الموصوف بتلك الصفات أي أنه في سبيل الله أخذ بعنان الفرس، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، مخلصا يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، الثناء عليه بذلك. وقد صدر الثناء عليه بقوله: طوبى، وقيل في معناها أقوال سبق الإشارة إليها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. وغفر الله لنا ولكم. قبل المواصلة، قبل ما أنسى، قد ما تمكن من المجيء، وإن شاء الله نواصل يوم الخميس. نعم، عفوا على المقاطعة. هذا السائل يقول: أنا رجل وسع الله علي في الرزق وأحج كل سنة، فهل الأفضل لي أن أحج كل سنة أو أساعد بها المحتاجين؟ الذي عليه الفتوى لأهل العلم أن النظر في مصالح المسلمين العامة بالتخفيف عليهم، وأن يؤخر الإنسان أو يجعل الحج بين وقت وآخر رفقا بالمسلمين وتخفيفا عليهم، وإلا لو كان كل ميسور حج كل عام لا ازدحم الناس أشد ما يكون في مكة. ولهذا يعني التنظيم الذي تفعله الدولة في تحديد أعداد من يحج من الدول، الغرض منه مصلحة الحجاج، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، اجتمعوا وتناقشوا هذه المسألة وأجمعوا على هذا الأمر، لأن فيه مصلحة للمسلمين وفائدة لهم. والنظر في المفاضلة ينظر من نواحي عديدة، فأنت إذا نظرت جانب الرفق بالناس والتخفيف عليهم والتيسير، وجانب أيضا مساعدة من لم يؤدي الفريضة بمعاونة على أداء فريضته التي في حقه ركن من أركان الإسلام، فلعل هذا أفضل، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول: هل من أكره على الشرك مثل الطواف عن القبور أو غيره يدخل في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه من النعم على هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أكره على الكفر، إذا أكره على الكفر وأجبر عليه وفعله مكرها فلا يضره إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا شرح بالكفر صدرا فهنا يذم. فإذا عمل الأمر الكفري أو قال القول الكفري تحت وطأة الإكراه فهذا لا يذم. أما ما سأل عنها السائل قضية الطواف بالقبور، فهذا من الشرك الناقل من الملة المخرج من الإسلام، وصورة الإكراه هنا يظهر أنها غير موجودة، إلا إن كان يفهم من الإكراه مجاملة المجتمع، مجاملة الناس، وخوف مذمة الناس وقدحهم ولمزهم وكلامهم، هذا لا يسمى إكراه، هذا لا يسمى إكراه. فإذا فعل ذلك خوفا من هذه الأمور وظن أن هذا نوع من الإكراه، هذا ليس إكراه، بل يكون بذلك مشركا. هذا يسأل يقول: ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ العمل بالبنوك الربوية محرم، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالكاتب الذي يعمل في البنك الربوي هو من المتعاونين على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القول المفيد أن القنوط هو أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، أما اليأس هو أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، أرجو التوضيح. هو اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، قال أهل العلم معناهما متقارب، وقد يكون بينهما فرق دقيق. وبعض أهل العلم قال إن اليأس هو أشد القنوط، يعني أول ما يكون يقنط ثم ييأس بأن يستبعد حصول الأمر نهائيا. هذا السائل يقول: أنا طالب علم وأحيانا يدخلني العجب بأنني أفضل من غيري في الأحكام والمسائل، فما نصيحتكم وكيف أتخلص؟ جاهد نفسك على التخلص من ذلك بالتأمل فيما سبق أن أشرت إليه في الأمور التي تطرد الرياء وتبعد منه. فأنت طلبك للعلم قصدت منه نفع نفسك ونفع إخوانك، فلا تفسد هذا المقصد الجميل، ولا تفسد أيضا هذا العمل الدؤوب في الحفظ والاستذكار والمراجعة وملازمة حلق العلم بمثل هذه الأغراض الفاسدة من عجب أو رياء أو نحو ذلك من الأمور التي تخل بالعمل. فأنت بذلت شيئا كثيرا وقدمت شيئا كثيرا وصبرت على الطلب والتحصيل وأفنيت في ذلك وقتا، فلا تأتي بأمور تؤثر على هذا الجهد. وتذكر أن العلم عبادة، طلب العلم عبادة، والعبادة سواء كان طلب علم أو الصلاة أو الصيام لا يقبلها الله منك إلا إذا كانت خالصة له، لا تريد بها الثناء ولا تريد بها الرياء ولا تريد بها السمعة، وإنما تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: هل الصحيح أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات أم يقال أفضل البشر؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم وإمامهم وقدوتهم وأفضل عباد الله سبحانه وتعالى وأعظمهم طاعة وتقربا له عز وجل وأكملهم عبودية له، وهو خليل الرحمن، اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وجمع فيه من المحاسن ما تفرق في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولأهل العلم مبحث في المفاضلة بين البشر والملائكة، البشر والملائكة لأهل العلم يعني بحث في هذه المسألة وأقوال. والصحيح أن صالح البشر أفضل من الملائكة، والنبي أفضل من الجميع. فعلى كل حال مقام النبي عليه الصلاة والسلام هو المقام المحمود، ودرجته هو هي الدرجة الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.